السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الحمد لله رب العالمين. الله. والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به. أحدكم. لا يتمنى أحدكم. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أنس رضي الله عنه في ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الصبر وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فلو أصابه ضر في الدنيا من شؤون الدنيا من مرض أو مشكلة أو فاقة أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي له أن يستعجل الموت وأن يدعو به أو يتمناه، بل عليه أن يسلم أمره لله ويصبر ويحتسب ويسأل الله سبحانه وتعالى رفع ما حل به ونزل به، وأن يكشف كربته، ولا يلجأ إلى أن يدعو على نفسه بالموت أو يتمناه ولو مجرد أمنية. مر بنا أنه حذر وذكر عليه الصلاة والسلام الوعيد في من قتل نفسه، في من قتل نفسه انتحر لمشكلة ما، لفقر أو مرض أو أي شيء. وهنا مجرد التمني للموت منهي عنه، النهي أن يتمنى الموت. لا يتمني أن أحدكم الموت لضر أصابه. وقال أهل العلم كما ورد في رواية أخرى: في الدنيا لضر أصابه في الدنيا، أي بسبب الدنيا، فأسببية، أي بأسباب الدنيا من فقر ومرض ومشاكل اجتماعية وما إلى ذلك. أما إذا كانت من أمور الدين فمنهم من رخص بذلك وأنه لا حرج عليه. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو في آخر حياته: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مبدل أو مقصر، أو كما قال رضي الله عنه، أو ما هذا معناه. وأيضا الرسول عليه السلام ورد في حديث عائشة أنه عليه السلام كان يقول: اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، أو اللهم الرفيق الأعلى. لكن قيل هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يخيرون عند قبض نفوسهم الطاهرة وأرواحهم الزكية يخيرون، وأن هذا تخيير، فاختار أن يلحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد ورد في حديث خباب لما زاره من زاره من أصحابه وقد اكتوى 7 كيات، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت لتمنيته. لكن جاء في بعض طرقه وفي بعض رواياته أنه ذكر ذلك خشية من تغير الدنيا، وقال إن الله يعني فتح علينا هذه الدنيا فأصبنا ما أصبنا منها، وأنه ود أن يكون لم يدرك هذا الأمر وهذا التوسع والرفاهية. يقول كان في بيتي درهم أو لا أجد درهم، وإن في بيتي الآن 40,000 درهم. فهو يرى أن هذا نوع من الابتلاء والفتنة، ومع ذلك وقيل بل بسبب الكي، وأنه ندم على أن اكتوى، كما ورد في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما أنه لما اكتوى ندم على ذلك وقال اكتوينا فما أفلحنا، يذكر ما ورد في النهي عن الكي، وهذا من ورعهم عليهم رضوان الله. وإلا فالصحيح أن الكي مباح، جمعا بين ما ورد في النهي عنه ومن الإرشاد به، جمعا بين أنه مباح، ولكن من صبر ولم يقدم عليه فلا شك أن هذا أولى وفق. ولذلك عمران وخباب رضي الله عنهما أظهروا الندامة على أن كل منهما اكتوى. فالحاصل أن أمور الدنيا ومشاكلها لا ينبغي أن تحفز الإنسان على أن يدعو أو يتمنى، لا دعاء ولا مجرد تمني، أن يدعو على نفسه بالموت. فلكن إن كان ولا بد فاعلا أو في بعض الروايات داعيا، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن نوع تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا صيغته صيغة الإباحة، لأنه إذن بعد الحظر، والقاعدة أن الإذن بعد الحظر لا يكون على بابه وجوبا أو استحبابا، بل إباحة، إذن مأذون له. إذا كان ولا بد يريد أن ينفس عن نفسه فيدعو، لكن إذا كانت أمور الدين وخشي من الفتنة في الدين فأيضا ورد الدعاء والذكر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإذا كان الإنسان يخشى على دينه وأن يتغير وأن لا يحتمل الفتن وقد تؤثر عليه في دينه نقصا، فأذن له، يؤذن له في ذلك أن يدعو، أنه يفارق هذه الحياة على ما كان. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أيضا لما نهى عن تمني الموت قال فإن أحدكم إما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا، أو يكون مسيئا فيستعتب، أي يتوب. فالمؤمن، وهذا خاص بالمؤمن المقبل على الله، فهو بين أمرين، إن كان يغلب عليه الإحسان والخير فهو بزيادة صلاة وصوما وصدقة وذكرى، وإن كان مقصرا فلعل الله يفتح عليه ويتراجع عن تقصيره ويتوب، ويندر أن يكون يزداد سوء. فقد أورد بعض العلماء قال قد لا يزداد إلا سوء أو يرتد عن الإسلام، لكن أجيب عن هذا بأن هذا نادر، هذا نادر في حق المؤمن، عامة المؤمنين وغالبهم أنهم إلى الخير أقرب. وعن أنس رضي الله عنه عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. متفق عليه. العطاس أو العطاس معروف حالة تعرض الإنسان، وهي نوع يعني فيه خير للبدن وللإنسان، تخرج فضلات وأشياء من الانسداد فيتنفس على إثرها ويرتاح إذا لم يكن عن زكام أو مرض، فهو فيه رحمة، حكمة ورحمة للإنسان. ولذلك في الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فحصل أنه عليه الصلاة والسلام عطس عنده رجلان، قيل أحدهما عامر ابن الطفيل، هل هو عامر ابن الطفيل التميمي مات على الكفر، أو آخر مماثل لاسمه؟ ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، وكأنه رجح أن يكون عامر بن الطفيل الذي مات على الكفر، لم يسلم ومات كافرا، وأنه جاء إلى الرسول عليه السلام وكان عنده أيضا ابن أخيه مسلم. وعامر زعيم في قومه، مقدم في قومه، فعطس لأنه كافر لا يعرف آداب هذه الآداب، بينما ابن أخيه مسلم ويعرف هذه الآداب، ومع ذلك الرسول عليه السلام قال له. العلة في هذا لما سأل، والتشميت معناه قيل يشمت أو يسمت، ورد باللفظين يشمته أو يسمته، وبعض أهل العلم يرى أنهما من المترادف وكلاهما بمعنى، ومنهم من يقول التشميت له معنى بنوع من الدعاء للعاطس، أو أن الله يبعد عنك الشماتة أن لا يشمت بك عدو أو ما إلى ذلك. فشمته لأنه حمد الله، وقد جاء الأمر على الاستحباب بأن العاطس ينبغي له أن يحمد الله، إذا عطس فليقل الحمد لله، وفي بعض الروايات زيادة الحمد لله على كل حال، وفي رواية أخرى الحمد لله رب العالمين. ومن أهل العلم، وقد حسن هذا ابن حجر رحمه الله هذه الرواية حسنها، ورأى أنه لو جمع بينها لم يكن في ذلك حرج، بل لعله أفضل لو قال الحمد لله رب العالمين على كل حال، بل قال ورد من الحديث ما يدل على أن هذا الثناء مفتوح، مفتوح كما ورد في الرجل الذي عطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، وفي لفظ آخر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وإن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه 19 درجة، وفي الأخرى قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها يكتبونها الذي زاد على ذلك، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا يرضى. فلو أتى بذلك كله والحمد لله رب العالمين على كل حال حمدا طيبا مباركا فيه، فهذا إن شاء الله يكون على خير. فهذا إذن إذا حمد الله فمن حقه على من سمع، كما جاء في الحديث في حقوق المسلم على المسلم، وإذا عطس فشمته، وأيضا في حديث أصرح من هذا من عطس فحمد الله فحق على من سمعه أن يشمته. ومن طريف ذلك ما ذكر عن أبي داود صاحب السنن أنه كان في سفينة فسمع على الشاطئ رجلا عطس، سمعه يحمد الله وكأن الرياح من جهته، فاستأجر قاربا بدرهم وانطلق إلى هذا الرجل فشمته، قال على ما ورد يهديكم الله ويصلح بالكم، وعاد إلى سفينته. فيقولون سمع منادي أو رأى في المنام أن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم، وقال إني إنما ذهبت لعله رجل مجاب الدعوة. فذكر هذا الإمام الصنعاني عن الإمام ابن عبد البر رحمه الله الجميع. فهذا ذكر ومن الآداب ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فالرسول عليه السلام بين لهذا الرجل أن هذا حمد الله فشمت، دعي له بهذا الدعاء، وليقول صاحبه يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله الحمد لله، فيدعو له الآخر بالرحمة يرحمك الله يرحمك الله، ويجيب هو يهديكم الله ويصلح بالكم أي يصلح حالكم، يدعو له أيضا العاطس يعود مرة أخرى بأن الله يهديه ويصلح باله. وكان اليهود يتعاطسون كما جاء في الحديث عن يتعاطسون عند النبي عليه السلام يتكلفون العطاس ليدعى لهم بالرحمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يهديكم الله، ما يقول يرحمكم الله بل يقول يهديكم الله، فيدعو لهم بالهداية، فإذا أرادوا هذا صادقين جادين يسلمون ويدعى لهم بالرحمة. نعم. وعن ابن ومن آداب العطاس ذكرها العلم أنه يعني يخفض ما استطاع من الصوت، وأيضا يضع يديه على وجهه، كما جاء في الحديث أنه عليه السلام لما عطس وضع يديه على وجهه ويخفض صوته حتى لا يزعج من حوله، لأن بعض الناس قد أحيانا يتكلف، وإذا كان أمر يعني لا يستطيع أن يحد من هذا، لأن أحيانا يكون هذا أمر فطري في الإنسان، فيجتهد ما استطاع أن يخفف من الصوت، لكن يضع يديه ليكون هناك أحيانا نوع من الرذاذ، خاصة إذا كان زكام. ثم أيضا من آدابه أنه يدعى له 3 مرات في الأولى والثانية والثالثة، وأما بعد ذلك فجاء في الحديث أنه عليه السلام قال عن الذي زاد هذا مزكوم أو فيه زكام أو ما إلى ذلك، فهنا يعني يدعى له بالشفاء والعافية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. النجوى معروف يعني اللي هو الإسرار، يناجيه مناجاة بمعنى يساره، فهذه أيضا من الآداب التي أمرنا الله بها وأمرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال في شأن اليهود، قد ورد في بعض الأحاديث أن اليهود وكان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام مهادنة واتفاق في المدينة عندما هاجر إليها عليه الصلاة والسلام المناصرة، فكان من مكرهم وكيدهم وإيذائهم إذا أقبل المسلم صاروا يتناجون ويتهامسون، يرعبون المسلم كأنهم يدبرون له كيدا أو مكرا، فيضطر المسلم أن ينصرف عن طريقه هذا خشية مما يرى من حالهم. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نهاهم، وقال الله تعالى ولم ينتهوا أبوا، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فهذا شأنه. فالرسول عليه السلام أراد أن يجعل من هذا حكما عاما، فهو عليه الصلاة والسلام علمه الله ما يكون من حال النفوس، لأن إذا كانوا 3 وتناجى 2 فقد يفسر هذا أنه نوع من الاستخفاف به، وأنه يعني يصرفون النظر، وهذا للأسف يوجد أحيانا في المجالس، تجد يعني يخوض أهل المجلس وقد يكون شيخ كبير مسن أو ضيف غريب ما يتركونه بمعزل، وإن لم يكن قد يكون مسارة ومهامسة وقد يكون وهذا ليس من الأدب. فإذا كان مريض أو شيخ كبير مسن أو غريب فينبغي أن يلاطف، له حق زيادة على الآخرين، وإذا كانت مسارة فهي أشد وأشد. وقد يظن الثالث الذي يتسار ويتناجى 2 دونه أنهم يدبرون له مكيدة ومكر، خاصة إذا كان في حال فتنة في البلد أو ما إلى ذلك. فالرسول عليه السلام أراد أن نتربى على بعد سوء الظن، كل ما يسبب سوء الظن بيننا أن نبتعد عنه، لا يتناجون دون الثالث ومهما كان. وكل ما كان يقول أهل العلم كل ما كان العدد أكثر كان المنع أشد، يعني إذا كانوا 5 يتناجون والسادس يعني دونهم في ذلك، أو 10 يتناجون وال11، فكل ما زاد العدد. أما إذا كان الآخرون يعني 2 و2 فلا حرج، لأن كأنهم يعني يتكلمون بشأن يخصهما والآخران هما وشأنهما. ولذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يناجي أحد، إذا كانوا 3 ويراد أن يسار صاحبه استدعى رجلا ممن حوله واستأذن، فجلس هذا يتحدث مع صاحبه وانفرد بصاحبه يناجيه ويساره حتى لا يسيء الظن به، أو يحمل ذلك مثل ما قلنا أو مثل ما قال أهل العلم على قلة يعني الاهتمام بصاحبهم. فهذه من الآداب التي ينبغي أن تراعى في المحادثة، وإبعاد سوء الظن من النفوس وتقدير الناس وإنزالهم منازلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في أدب، كذلك من آداب المجالس في المدارس، في المساجد، في الأسواق، في الطرقات، كما يقول أهل العلم. فهو عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يقيم الرجل من مجلسه أو مقعده الذي قعد فيه ويقعد فيه، هذا فيه نوع من قلة الأدب. هو أحق به، من سبق إلى شيء فهو أحق به، كما جاء الحديث، إلى شيء، مكان أو شيء أو اللي يكون، إذا سبق من المباحات فهو أحق به. لكن تفسحوا وتوسعوا، وأيضا برفق، لأنه لاحظ بعض الأخوان هداهم الله يعني حريص على الصف الأول والصف الثاني في المساجد، ثم يقحم نفسه بكل إحراج ولا يكاد يستأذن، بل رأينا حالات ما مستئذان، يبدي الآخرون عدم الرضا وإلا يريد أن يدخل. ما أدري هذا كيف يتصور أنه يدرك أجرا وثوابا في هذه المعافصة، يجد مكان ضيق ما يكاد، إن أذن لك ثم الإذن لابد يكون من الطرفين، يعني إذا كان هذا صاحبك أذن لك يتحملك، الثاني ما مستعد يتحملك. من الأدب، والتوسع طيب وسعة الصدر طيبة، لكن إلى حدود ولها قدر، كل شيء له حد. فإذن التوسع والتفسح بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، فلا يقيمه من مقعده الذي هو فيه. لكن من أهل العلم من يستثني مثل الأب مع ابنه، وكذلك في المجالس العامة أم مع ابنتها، أو كذلك أب مع ابنته أو أم مع ابنها في مجالسهم الخاصة، وإلا فالحكم عام كما يقول أهل العلم. في المساجد، الجلوس في المدارس، مكان التدريس في المسجد، ذكره أهل العلم، إذا لازم إنسان موضع يدرس فيه فهو أحق به. من أهل العلم من يقول أحق به في ذلك اليوم، ومنهم من يقول هو أحق به مطلقا ما إلا أن يترك. كذلك الباعة، ذكروا الباعة في الطرقات، إذا اعتاد الباعة البساطون كل واحد له موضع، فمن سبق إلى هذا الموضع فهو أحق به، هذا عرف، يعني عرف وشرع قرره، فلا يجوز لصاحبه أن يأتي ويأخذ هذا المكان الذي اعتاد أن يجلس فيه. لكن إذا نظم المسؤول، إذا نظم هذا تنظيما جيدا عادلا منصفا وتقتضيه مصلحة، فينبغي تنظيمه طيب وحسن، خاصة إن كان يحدث إشكالات ومشاكل ومنازعات، وإن تركوا للعرف والنفوس يعني مهذبة وكل يقدر صاحب فحسن. فالحاصل أنه لا ينبغي الإنسان أن يقيم آخر من مقعده، لا بلسان المقال ولا بلسان الحال. وقد رأينا أحيانا بعض الفضلاء يضطر يترك المكان إن كان في مسجد أو غيره، ما يحتمل هذا، وهذا أيضا ما ينبغي. لكن طيب أنت إذا قمت من ذات نفسك تقديرا لآخر صاحب لك أو شيخ لك، فمن أهل العلم من استحبه، وأن هذا تقدير وإيثار، والإيثار له أجره وفضله إذا كان من اختيارك أنت. ولكن أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ما يقبل، لو قام له أحد ما جلس في مكان، ولأنه يقولون فسروا هذا منه أن يكون يعني رضي رضا فيه نوع من عدم التمحض، كأنه رضا مشوب بنوع من المجاملة. أما إذا كنت تعرف أن صاحبك يعني تمون عليه، وقد ربما يعني يجد في نفسه إذا ما قبلت منه هذا كالهدية، فقد يكون الأولى أنك تقبل منه وتجلس في مكانه، ولولا البعد عن هذا. وأن الإنسان كما هي السنة يجلس حيث انتهى به المجلس، يجلس في المكان. وأيضا من آداب الجلوس أنه ما يجلس في مكان مخصص في البيوت بالنسبة للاستقبالات، المخصص لصاحب البيت ما يجلس في مكانه، أو عنده مكان مخصص لخاصة إذا كان صاحب جاه مسؤول أو صاحب جاه ويأتيه ناس لأغراض معينة، لا تحرجه، فاترك المكان لمن يأتي لغرض ما، واجلس في أي مكان. نعم. الله إليك يا شيخ، إذا قلنا أنه من الأرض المغتصبة فهل نقول ببطلان الصلاة؟ يعني سمعنا كلام الأخ السؤال يقول إذا قيل أن هذا مغتصب فما حكم الصلاة؟ من أهل العلم من يشددون في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة ويرونها باطلة، لكن هذا قد يصعب، يعني لأن الحاق بالأرض المغصوبة الحاق فيه ضعف، ليس كشأن الأرض المغصوبة اغتصابا كاملا. ثم أيضا نفس القضية أصلها في خلاف بين أهل العلم، منهم من لا يرى ويرى أن الصلاة أو كما يقول الجهة منفكة، فهو يصلي صلاته والصلاة منفكة عن هذا الأمر، وهذا مثل ما يكون أحيانا مثل ما ورد في شأن النجاسة، لو صلى وفي بدنه نجاسة أو ثوبه أو حذائه فلا تبطل الصلاة بهذا على الصحيح، مع أن البعد عن النجاسة شرط من شروط الصلاة، لكن لا شك أنه آثم، الإثم وقصور الثواب والأجر في صلاة هذا لا إشكال فيه إلا أن يستغفر الله ويتوب إليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. متفق عليه. هذا في شأن الخلافة والحكم، الباب كما أو الكتاب كما أورده المؤلف في آخر كتابه جامع، أورد فيه من الآداب والأخلاق ويذكر فيه قواعد لبعض الأحكام وما إلى ذلك، فمن ذلك هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، فهو يخبر عليه السلام أن هذا الأمر لا يزال في قريش، أي أمر الخلافة العظمى، الخلافة العظمى ما بقي منهم رجلان، ولكن أيضا ورد زيادات أخرى كما في حديث معاوية، حديث معاوية أيضا عند البخاري جاء في الحديث أنهم كانوا جلوسا عند معاوية فبلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول أو يحدث أنه يكون ملك من قحطان، يكون ملك من قحطان، ومعروف قحطان قبيلة أخرى ليست قبيلة تقابل العدنانيين، فغضب معاوية وقال ما بال أناس يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نجالسها لا نسمعها. ثم خطب الناس وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش ولا ينازعهم فيه ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين ولا ينازعهم أحد إلا أكبه الله، أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في شأن إن الخلافة جمهور أهل العلم جمهورهم على هذا الحكم، وخالف آخرون وأخذوا بما ورد في الحديث ولو تأمر عليكم عبد حبشي، فقالوا هذا يدل على ما يقودكم بكتاب الله، هذه زيادة الاهتمام بها، ما فإذا المعول عليه أن يقود الناس بكتاب الله. وفي حديث معاوية ما أقاموا فيكم الدين، ما أقاموا فيكم الدين، فإذا إذا كان من قريش وأقام الدين، وفي الحديث الآخر ما أقاموا فيكم الصلاة، فإذا أقامها وما يستلزم من الصلاة من أمور الدين كله، فإذا أقامه إن كان من قريش فهذا الأولى، وإن عدم من قريش وهذا لا يكاد يعدم، لا يمكن أن تتفق قريش وهي قبيلة واسعة عريضة، بنو هاشم وغيرهم من بني هاشم وأوسع، لكن لا شك أنه إذا كان من بني هاشم أو من عامة قريش وتوافرت فيه شروط الخلافة من الدين في ذاته هو، ومن أيضا حسن الإدارة والضبط أن يكون مؤهل للخلافة، فهذا أولى من غيره من قحطانيين أو تميميين أو غيرهم من القبائل أو من الأعاجم. لكن إذا لم يوجد فلا شك أن من كان أهلا لها بدينه وتقواه وورعه وقدرته، قدرته على الحكم، فيكون يبايع له بالخلافة، يباع له. والعلماء يقولون لأن هذا يعني كأن معاوية خشي أن يكون هناك تطلعات. الأنصار رضي الله عنهم لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام تطلعوا لهذا الأمر، وصار الثابت الصحيح لهم تطلع إلى أن تكون لهم الخلافة، أو كما قال أحدهم منا أمير ومنكم أمير. فبين لهم المهاجرون وهم قرشيون، بينوا لهم أن هذا الأمر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فينا معشر قريش، لكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وهذا شيء من فطرة الإنسان، جبل على التطلع للمنصب. وإن كان أهل الدين والورع ومن الصحابة خاصة رضي الله عنهم ليس مجرد تطلع، بل أن يكون يقوم بهذه الوظيفة الجليلة الشريفة، مثل ما ورد عن عمر رضي الله عنه لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يؤمر على جيش في خيبر ودعا له، قال ما تشوفت للإمارة إلا يومئذ لما سمع. لما يريد الإمارة، لكن إذا كانت الإمارة تقتنن بأن الإنسان يغلب على ظنه أنه يأتي بواجباتها وحقوقها ومستلزماتها، وهي صعبة صعبة صعبة جدا، يعني مهدد الذي يخيل بها تهديدا شديدا ووعيد، فإذا كان آنس من قوه نفسه هذا الأمر، ولا أيضا يدعو نفسه إليها كما جاء في الحديث، لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، كما قال عليه السلام للرجلين اللذان تطلع أن يتأمر ولاية من الولايات، فقال إنا لا نولي هذا الأمر رجلا تطلع إليه أو اشرأب نحوه ويريده، بل يبحث ولي الأمر يبحث عن الذي يعني يزهد بـ بـ بـ بـ بالمنصب زهدا صادقا صادقا جادا، لكن يجد فيه الكفاءة فيستعينه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا الخلفاء الراشدون، كانوا بصعوبة خاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يمحصون الولاة تمحيصا شديدا وينتقونهم انتقاء دقيقا عليهم رضوان الله. وعن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. الله. هذا من الوعيد الشديد. وقد ورد زيادة عند الطبراني عن الحسن البصري رضي الله عنه راوي الحديث يقول بعث إلينا معاوية عبيد الله بن زياد غلاما سفيها سفاكا للدماء سفكا شديدا، نسأل الله السلامة والعافية، فقال له معقل بن يسار المزني ألا تنتهي عما تصنع؟ آذيت عباد الله. فقال ما لك ولا ذلك، يعني مثل ما هو بشغلك، انظر يعني كيف يجيب الصحابي، صحابي جليل معقل بن يسار، هذا جواب الأمير له، يقول ما أنت وذاك، ما هو بشغلك، فما كان أن يقبل النصيحة. فخرج إلى المسجد فقال له أصحابه أصحاب معقل بن يسار ما لك ولهذا السفيه تقول له هذا الكلام على رؤوس الناس؟ قال إنني رأيت أنه واجب علي أن أقول بهذا العلم على رؤوس الأشهاد. ثم مرض معقل بن يسار فعاده عبيد الله بن زياد، وكان أميرا لمعاوية وابنه يزيد أميرا لهما على البصرة، فعاده فقال له معقل بن يسار هذا الكلام، لو ظننت أني أبقى في الحياة ما قلت لك، لأنه قد يقتله ما يبالي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يومته غش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة كذا إلا حرم الله عليه الجنة إلا حرم الله ورد على الفاظ وروايات متى إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا وعيد شديد وعيد شديد. وورد في شأن العلاة ما ينبغي أن يلتزموا به ويعملوا به. من ولي على عصابة رجلا وهو يرى من هو أرضى لله منهم فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. وورد في معناها حديث أخرى كلها تشدد على ولي الأمر أميرا وزيرا كبيرا صغيرا الملك الخليفة العام كل من له ولاية إذا كانت له صلاحيات فيجيب ابن عمه يجيب ابن أخوه يجيب صديق وصاحب مع أن هناك من هو أكفأ منه وأشد سدادا لكن للمحابات كما جاء في بعض الألفاظ فيعين هذا محابات. فإنه مهدد بهذا الوعيد الشديد وأنه يوقف للحساب الشديد. نسأل الله السلام والعافية وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يأخذ بعيدينا إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.